الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي أن الركب الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء ومعهم المرأة التي سألت عن حج الصبي كان ذلك في طريق عودته إلى المدينة، فهل يوجد ما يدل على ذلك؟ الحمد لله. على كل حال، ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدرس فوائد حديث من الأحاديث النبوية الصحيحة أن يبحث عن المقصود الذي جاء الحديث من أجله أولا، ويترك الأشياء الثانوية التي لا تؤثر في الحديث ولا يؤثر معرفتها في الحديث ولا يتغير الحكم بها. فسواء لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في طريق سفره إلى مكة أو في طريق سفره إلى المدينة، يعني سواء لقوه قبل حجته أو بعد حجته، ما الذي يختلف؟ الحكم لا يختلف. فحينئذ البحث في مثل هذه المسائل مما لا يزيد الإنسان شيئا ولا يختلف الحكم به. والمقصود العام من هذا الحكم أن هذا الصبي له حج، وهذا الحكم ثابت سواء كانت هذه الكلمة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجته أو بعد حجته، فالحكم واحد، وهو أن الصبي له حج وأن أجر الحج له ولمن دله عليه، والله أعلم.